أفتوني في رؤيا، وده يدل على ان الرؤيا فتوى، مش بالدلاع كده ولا بالفكاكة كده ولا على مدى بني همبك، لا دي الرؤيا علم زي الفتوى بالضبط، ها زي الفتوى. وزي ما الجاهل اللي بيروح يسأل المفتي جاهل برضو زيه يوديه داهية وراه، خليه يأكل الربا ويأكل مش عارف ايه ويأكل الكلام ده، اه واحد يشوف رؤيا يروح يحكيها لواحد جاهل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر. تعرف الطائر لا يكاد ينزل على غصن الا ايه يطير، ما بيستقرش الطائر، حط كده وطير وكده وطير فالرؤيا على رجل طائر يعني الرؤيا ملهاش تأويل معين، تمام، ما لم تعبر، فاذا عبرت وقعت. واحد شاف رؤيا قال له والله انا شفت ان انا يعني سناني وقعت، ادخل البيت سنانك وقعت ده انت اللي بتاكل بيها، يبقى انت هيصيبك مرض عضال ومش عارف ايه واتق الله والكلام ده. اه ممكن تقع الرؤيا على نحو معبر عشان سال واحد جاه مش فاهم حاجه. ملك قالوا له، فالناس برضو كانوا امناء، ها قالوا اضغطوا احلامي باضغط بالليل، ها وما نحن تأويل احلام بعالمين، انا اعرفش ان اول حاجه ولا بتاع. المهم افتكر بقى ايه الراجل ده اللي طلع يوسف عليه السلام لما قال له على الرؤيا، ويوسف عليه السلام مظلوم ومرمي في غيابات السجن ومتهم في عرضه والدنيا كلها عارفه القضيه بتاعته لان ده امراه العزيز، ها امراه العزيز يعني الدنيا كلها، طبعا عليه كانت عازمه بقى الجماعه اللي زيها، ها جماعه الاغنياء بقى والطبقات الاغنياء والكلام، موائد الفحش بقى وكل ما يعودوا يعملوا وينصبوا الحلقات بتاعتهم على الرجاله ومش عارف ايه والكلام دي، اعداد العلالة يعني، ده كل ما تعلى الطبقات بتاع الناس تلاقي النسوان ما بيتكلموش الا على الرجال. فالناس دول تناقلوا المدينه، المدينه كلها عرفت، يبقى مرمي في السجن وسمعته ملوثه والراجل جاي يقول يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات. قال له ايه؟ شوف بقى الفتوه اللي يوسف عليه السلام عملها، عبرها بشقين، تمام؟ قال له تزرعون سبع سنين دابا، خلاص يأتي سبع عجاف يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. شوية الغلة تقاوي اللي انت تحطوها في المخزن عشان يرجعوا الأرض تاني، ودي ما تسويش حاجة طبعا جنب اللي هم كلوه، هو ده اللي كان كفاية على كده، خلاص. لكن فتوته وإحسانه ادالهم حاجة كمان، قال له ايه؟ تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون. هم لو خلوه وودوا المكن والكلام ده هو وعبوه في شويه هيسوي، فاحسن حفظ له يفضل البذره في السنبله، لو ما كانش قال لهم كده كانوا وادهم الجوع. فأعطاهم ما لم يسأل عنه، عشان كده الملك قال كلمتين، خلاص قال وقال الملك ائتوني به، ده رجل ناصح وانا هاخده مستشار لي. راحوا له قالوا له اطلع بقى جالك الفرج اطلع بقى، قال لهم لا اطلع ايه، زي ما فضحوني على رؤوس الاشهاد يبرعوني برضه على رؤوس الاشهاد، انا مش خارج من السجن. بعت للنساء سالهم قالوا له لا ده طاهر وكريم الذيل واحنا افترينا عليه والحدوته والكلام. قال ايه بقى؟ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. المره الاولانيه